صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام متصلا في كتاب البيوع. المسألة السابعة: الإقالة في البيع. الإقالة رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقدين على العقد، أو يتبين للمشتري أنه ليس محتاجا للسلعة، أو لم يستطع دفع ثمنها، فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص. والإقالة مشروعة، وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وبناء على ذلك ما يسمى بشرط الجزاء عند توقيع العقد، يشترط أحد الطرفين على الآخر، أو يتفق الطرفان على أن من رجع في هذا البيع يلزم بدفع كذا وكذا وكذا. حقيقة الأمر هذا الشرط ليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بينظر إلى كل حالة بحالته. فلما انعقد البيع وأراد المشتري أن يرجع في البيع، هل يا ترى عنده من المبررات ما يخول له الرجوع أم لا؟ وهذا كثير. أيضا البائع لما أراد أن يسترد ما باعه من المشتري، هل عنده من المبررات ما يجعله يسترد ذلك؟ هذا يوجد بكثرة. فإذا حدث هذا فيستحب للطرف الآخر أن يرد البيع بدون أي مقابل. أما إذا تبين أن أحدا من الطرفين يتلاعب وليس له مسوغ في إقالة العقد، ويترتب على الإقالة مضرة عظيمة للطرف الآخر، فهنا المؤمنون على شروطهم. واضح الكلام؟ يعني رجل مثلا يعني باع سيارة لديه لإنسان، وكان يبيعها ليشتري بثمنها شيئا آخر، بلاش كده، كان يبيعها ليجري لولده أو لأحد ممن هم تحت ولايته جراح. فلما باع السيارة وقبض المال توفي هذا الذي ستجرى له الجراح، يبقى ما عادش عاوز الفلوس في حد. يبقى في هذه الحالة ذهب إلى المشتري وقال له: والله أنا بعت عشان كت وكت وكت وكت، وأريد أن أرد البيع، الأمر الذي من أجله بعت حدث كذا وكذا وكذا. في هذه الحالة يستحب للمشتري أن يرد البيع، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. أما إن كان ظهر من أحد طرفين التلاعب، ففي هذه الحالة الشرط الجزائي ينفذ بشرطين مجتمعين: الأول أن يكون هذا الذي يرد البيع ليس له مسوغ، الأمر الثاني أن يترتب على رد البيع مضرة على من كان لا يريد أن يرد البيع. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. المسائل دي أرجو منكم الله يبارك فيكم، لما تيجي تتكلم فيها لابد أن تعلق ذهن السامع بأمر عقدي، لأن دائما وأبدا الخلل في التصرف بينشأ منين؟ من الخلل في المعتقد. إحنا عندنا عقيدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده أصل بنمشي عليه. يبقى بناء على ذلك، كما أنني لو كنت أنا الذي في موقفك أحببت أن ترد علي البيع، فأنا أنت والعلاقة الإيمانية فيما بيننا أعلى من ذلك بكثير. ومن أجل هذا نرجو دائما وأبدا التنبيه على لوازم الأخوة الإيمانية. لوازم الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية بيننا، وقال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وإنما وما تفيد الحصر أي لا أخوة حقيقية في على وجه الأرض إلا بين المؤمنين. طب فين بقى لوازم الأخوة الإيمانية؟ هذا أخوك، وحب لأخيك كما تحب لنفسك. فمسألة من أقال مسلما بيعته وأقال الله عصرته هذه على وجه الاستحباب، وهو الرأي الراجع عند أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الوجوب ولكنه قول مرجوح، ولكن هذا لا يتأتى إلا من كمل إيمانه. طيب المسألة الثامنة عقد المرابحة. أي شرطين؟ لا احنا قلنا قلت البيع بأمرين مجتمعين، هما الاثنين يعني هما تعكسهم يأتوا هنا وهنا. اكتب عندك ألا يظهر من أحدهما التلاعب بالبيع والشراء، الأمر الثاني ألا يترتب مضرة على أحدهما من رد البيع، ألا يترتب على أحدهما مضرة من رد البيع. حرام، أكل الحرام بأي حق؟ يقول ما احنا قلنا لو ما فيش مضرة واتضح لك ان هو لا يتلاعب، اما ان كان يتلاعب وعندك مضرة خلاص. يعني افترض مثلا، خليك معي، انا عندي مثلا سلعة معينة بعتها لك، وبعد فترة معينة يومين أو ثلاث تراءى لك أنك لا تريد السلعة، والسوق في هذا الوقت البضاعة نزلت. ما هو معنى كلمة الإقالة في البيع؟ يعني أرد عليك ما أخذته منك وترد علي ما أخذته مني بدون زيادة. يعني اشتريت منك هذا الدراجة بخمسمائة جنيه، بعد أن اشتريت بعدها بأسبوعين تراءى لك أنك سترد البيع، سعرها نزل 200 جنيه. لا، أنت ملزم برد ما أخذته مني، هذه معنى كلمة الإقالة. لكن بقى رددتها علي بالسعر الجديد، هذه مش إقالة، هذا بيع من جديد، بيع وشراء معي، ففيه مضرة ترتبت على الإقالة في البيع. وأحد الطرفين الذي يريد أن يقيل أن يقال من البيع يتلاعب، في هذه الحالة لك أن تأخذ بقدر الضرر الذي أصابك. علشان كده برضو بيأتينا مسألة وهي في عقود المقاولات وعقود التوريدات، يقول لك والله غرام التأخير، واخد بالك، إن تأخرت عن تسليم مثلا المشروع في كذا يبقى عليك غرامة كذا. لا، كذا مش على الإطلاق، بينظر هل فعلا لما تأخر ترتب عليه مفسدة. وأيضا مسألة أخرى، هل مثلا أنا متعاقد مع أخينا أورد له مثلا طعام كل يوم، مثلا بورد له 20 كيلو لحم، والعقد بيني وبينه لمدة سنة، وفي خلال السنة دي ارتفعت الأسعار ارتفاعا يقول الداني والقاسي مضرة عظيمة علي، يعني بدل ما بورد له بستين جنيه اللحم ارتفع مثلا وصل لتسعين جنيه، هل يا ترى أنا ملزم بإتمام العقد الذي بيني وبينه؟ أبدا، هتشال الكلام ده. يبقى إذن في مسألة شرط الجزاء وغرامة التأخير وعقود التوريدات دي أخوانا ينظر في كل حالة بحالتها، ليست على الإطلاق في الجواز أو المنع. نعم، بتحكم عليه ان هو لازم يدفع غرامة التأخير. قال متأخر لمين؟ مش فاهم. يعني بعد ما يسد الأقساط على هذا المحور بعد كده رفض البائع ما يسلم الأرض للمشتري. هذا من باب التعزير، ولكن غرامة التأخير تدفع لمن؟ تدفع للمشتري. المشتري لا، برضو إن ترتب عليه مضرة كل حالة بحالته. ولابد يا شيخ عطف أن نفرق هنا، ودي مسألة مهمة جدا الله يبارك فيكم، أرجو أن لا تختلط عليك. لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين قضاء القاضي. دي غير دي خالص. قضاء القاضي قضايا أعيان، ترأى للقاضي أن الراجل ده متلاعب ولابد أن يعذر، وترأى للقاضي أن المشتري فعلا أضر ضررا بالغا، وده موجود بكثرة. فدايما قضاء القاضي نسلم له إن لم يكن هناك مخالفة شرعية للنص. أما الحكم الشرعي فهذا غير قضاء القاضي، قضايا العينية لا. نعم. أي من أكل حرام لا يجوز. عرض المرابحة، المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهم، بربح معلوم بينهم. مثالها يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال، أبيعك إياها 100 وربح 10 ريالات. فالبيع عن هذه الصورة صحيح إذا علم البيع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى وأحل الله البيع، وقال جل شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمرابحة بيع تحقق فيه رضا المتعاقدين والحاجة مس إلى جوازه، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيدون ربحا محدودا محددا معلوما بينهم. اكتب عندك بشرط الصدق من المشتري في ثمن الشراء، في ثمن الشراء بصدق الصدق من المشتري في ثمن الشراء. من البائع. نعم جزاك الله خير. من البائع بشرط الصدق من البائع في ثمن الشراء. يعني أنا بقول لك والله هذه السلعة اشتريتها 100 وأبيعها 140، لابد من الصدق. طب 40 كثير، والله هذا الذي أفعله، لك أن تأخذ لك أن ترفض. وهنا أيضا لابد أن نراعي مسألة الاحتكار معي، ولكن لا يجوز له أن يريد أن يربح فيها 40 مثلا فيقول اشتريتها 135 وهي لك 140، هذا من الكذب. وحديث حكيم بن حزام لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وخان محقت بركة بيعهما. لابد أن نراعي ذلك. تفضل. سيأتينا إن شاء الله قصة واضحة يا أخوانا ديت. يبقى هنا بيع المرابحة ماله جائز بشرط أن يكون الإيه؟ الصدق فين؟ من البائع في ثمن الشراء. لا بد أن يكون صادقا. تفضل شمعنا. نعم. إذا لم يعلم البائع المشتري قيمة الربح. لا خلاص بيع عادي بقى. ما أصبع المرابحة ده بنلجأ ليه مسألة معينة. يعني راجل مثلا يروح يشتري شيء يقول له أنا ما بفهمش بس أنا كده هربحك في دية 1000 جنيه مثلا يعني. خلاص يقول له والله طالما تربحنا 1000 جنيه يبقى الإجمالي بتاعها مثلا 71000. وخبالك بس لابد الصدق منين؟ من البائع. فإن كذب ما أخذه من المال فهو من الحرام. فضل يا شيخ. ما هو حتى لو قيمة الربح كبيرة جدا أكرمك الله بننظر لها من جهة أخرى، هل يا ترى هذا الذي باع وتربح المبلغ الكثير بيعه وسلعته فيها نوع من أنواع الاحتكار أم لا؟ ليس فيها احتكار. طب إذن ما الذي حملني أن أخذ من عنده والربح كبير؟ قسط. لا القسط شيء، نحى القسط دلوقتي. أنا بتكلم أنا رايح أشتري الكوباية دي ورحت مثلا لمرشد وعلاء ومحمد وغيره قلت لهم أخوانا أنا بربحها في الكوباية دي 2 جنيه، واخد بالك؟ او جبتها بكم مربعها فيها كم، فوجدت مثلا على ربحه غالي طيب انا من الخيار، واخد بالك؟ ولكن ان كان فيه شبهه احتكار كالتوكيلات وغيرها ففي هذه الحاله لا شك انه محرم. وعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر الا خاطئ. معايا يا اخوانا كده؟ طيب المساله التاسعه، فضل شيخ حسن. لا ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. لا شوفوا دايما في مسألة البيع والشراء، كلما كانت الأنفس التي تبيع وتشتري تربت على معالم التربية تجد أن الأمر في منتهى السهولة واليسر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني محمد بن واسع لما ذهب يشتري يبيع حمارا في السوق، مسك حمار واقف في السوق، فواحد راح من محمد بن واسع فذهب إليه المشتري وقال: يا محمد. قال: نعم. قال: أتبيع الحمار؟ قال: نعم. طبعا هو أراد أن يعرف أفي الحمار عيوب أم لا، فسأل محمد بن واسع سؤالا في منتهى الذكاء فقال له: يا محمد، أترضاه لي؟ زي بالضبط كده، أنا مثلا رايح لمحمد الجمل أقول له: يا ابني والله فلان الفلاني ده هو جاي يتجوز ابنتي، رأيك في إيه؟ يا محمد لو أنت لك أخت أو بتتجوزها له؟ وهتبقى هو ده الإسلام يا أخوانا بينا، هو ده الأصل اللي اتحرك عليه، عدا ذلك تجد كل نقيصة. قاله: يا محمد، أترضاه لي؟ فقاله محمد بن واسع: لو رضيته لك ما بعته. يعني ايه؟ في عيوب، لان انا خلاص وصلنا بقى هرضاه لك، طب ما انت لا يؤمن احدكم. وطبعا قصه جرير بن عبد الله البجلي مع الاعرابي لما ارسل غلاما له يشتري له فرسا، دي قصه لولا صحه سندها ما صدقها عاقل. جرير بن عبد الله البجلي أرسل غلاما ليشتري له فرسا من السوق، فذهب الغلام فوجد أعرابيا معه فرس فساومه على 400 درهم، فلما وافق الأعرابي قال له غلام جرير: اتبعني حتى نذهب إلى سيدي فينقدك الثمن. فرح نادى الغلام على جرير فقال: اشتريت؟ قال: نعم. قال: أينه؟ قال: هو ذا. فنزل جرير ونظر إلى الفرس وقال للغلام: كم اشتريته؟ قال: 400. فنظر جرير إلى الفرس وقال للأعرابي: بعت؟ قال: نعم. انقضني الثمن. قال: ولكن فرسك يعادل 600 مش 400. شفت يا أخوان؟ ما هي ديت، هو ده الدين. فقال: انقضني. فنظر جرير حول الفرس مرة ثانية وقال: لا يا أعرابي، فرسك 800. قال: انقدني. قال له: خد. برغم أنه جاي من السوق على كم؟ 400. فبعد أن أخذ الأعرابي 800 قال: ما حملك على هذا؟ قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده الدين. يبقى محمد رايح يبيع مثلا معزة في السوق وما بيفهمش في المعيز، وانا راجل تاجر وفاهم المعزه ديت، محمد رايح مثلا كبيره 500 جنيه، المعزه اللي عدنها 900، يبقى هنا النصح. هو ده الدين يا اخوان، هو ده الدين الذي ينبغي ان ينشر بين الناس. ومش كده وبس، وينبغي ان يكون هذا هو تصرفي وتصرفك، مهما خسرت ياك والغش والخداع. النصح لكل مسلم. يبقى والله المرابحة، أنا والله ديت بربح فيها 500 جنيه، جايبها بكام؟ والله أنا جايبها بكذا وببيعها بكذا. طب كتير؟ لا والله مش كتير، أتركها موجودة عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان. أما مش موجودة اللي عندي أنا وأنا محتكر البضاعة، لا، ده لولي الأمر هنا أن يلزمني بالبيع بالسعر الذي يراه هو مناسبا. وإن امتنعت أكره على البيع. ومن أجل هذا لما نستوعب مثل هذه المسائل نقدر نستوعب فعلا أن التمسك بالشرع سعادة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أنا رايح السوق وأنا مطمئن، إيه أصل اللي هيبيع لي أخويا المسلم يستحيل أن يغشني أو أن يخدعني. أما الأمر دلوقتي لا، ده طبعا إيه ما توصفش خالص، ما توصفش في البيع ولا في الشراء ولا في كثير من الأرواس. الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب المسألة التاسعة، البيع بالتقسيط. ونرجو أخوانا الله يبارك فيكم هذه المسألة نستوعبها جيدا، وإن في أي إشكالات اطرحها، إن علمنا تكلمنا بما علمنا مشايخنا، وإن جهلنا نكل الأمر إلى عالم، لأن مسألة التقسيط ديت منتشرة انتشار عجيب، وبدأ فيها شيء من الأساليب العجيبة. ويعني يريد يبتعد المسلم عنها بقدر الاستطاعة. لما؟ لأنها من أكبر الوسائل التي تجعل المسلم يقع تحت طائلة الديون. والدين كما قال علي بن أبي طالب هم بالليل ومذلة بالنهار. لا كمشتري طبعا، كمشتري واخد بالك، أيضا مدعاه للإسراف والتبذير، لأن المشتري بينظر إلى المقدم الذي يدفعه فقط. فكلما لذلك برضو دي طبقا لبقية أمور الشريعة، إذا استحضر الإنسان أنه إذا مات وعليه دين سيحبس عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه وورثته لا يملكون، قل أن يقدم على هذا الأمر، قل أن يقدم. وطبعا هنا مسألة البيع بالتقسيط هذه منتشرة خاصة عند الزواج، سواء من أولياء الفتاة أو من أولياء الرجل، ويبدأ لسهولتها يبذر الناس تبذيرا ما بعده تبذير. يقول هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. ده التعريف. يبقى بيع السلعة إلى أجل محدد، اللي احنا قلنا هو بيسموه بيع الآجل. يبقى المبيع ايه؟ حاضر والثمن ماله آجل، واخد بالك؟ ولكن الثمن آجل بيبقى عبارة عن نوعين. الثمن آجل الحتة الأرض بكام؟ بمليون، خدوا مني بعد 6 شهور مرة واحدة، ده يبقى ثمن آجل أيضا. أو الثمن بقى آجل ولكن على أقساط، على فترة زمنية محددة قبل انتهائها سأوفي لك الثمن. طيب مثاله أن تكون عند البائع سيارته قيمتها نقدا 40,000 ريال ومؤدلة 60,000 ريال. يبقى هنا إيه؟ تمت الزيادة نظير الأجل، صح؟ ما هو هتدفع دلوقتي 40,000، طب هدفعها لك عم على مدار 3 سنين، لا الكلام اتغير بقى، دخلنا في 60,000. ده صورة البيع بالتقسيط. يقول فيتفق مع المشتري أن يسدده المبلغ على 12 قسطا يدفع في نهاية كل شهر 5,000 ريال. يبقى هنا اتفقنا على الإجمالي، واتفقنا على الأقساط، واتفقنا على الإيه؟ على الزمن، مظبوط كده؟ طيب حكمه الجواز، وده الرأي الراجح، بس الجواز بالشروط. لذلك تؤخذ عليك إذا سألك سائل يا شيخ أحمد ما حكم الشرع في البيع بالتقسيط، جائز تؤخذ عليك فاش خالص، لأن العلماء لما أجازوه أجازوه بشروط. وطبعا أصبح القسط في مصرنا فيه كثير من الشروط المخالفة للشرع بإجماع، فإذا سمعها منك السائل الجواز طار بها في كل أفق، وبدأ يقول الشيخ أفتني بأن البيع بالتقسيط جائز، والراجل تخلف عن دفع كمبيالة ومتفقين أنه هو الكمبيالة تأخر يزاد ضعفه، والشيخ قال لي جائز، لا تأخذ عليك، بيع بالتقسيط جائز بشروط. زي بالضبط كده زي السؤال اللي طرحه أخونا دلوقتي، أنا والله عاوز تلاكة، محمد معاه فلوس ربنا موسع عليه وقاعد في البيت حط رجل على رجل، اللي عاوز حاجة بيجيبها له، هات يا محمد تلاك، حاضر، وما عندوش محل ولا حاجة، هي دي شغلته ومعروف في المنطقة كلها، لا عنده محل ولا عنده أي شيء. طيب لابد نعرف ضوابطها إيه. أنتوا معايا يا مشايخ؟ ونصيحة من أخيكم، لا تجعل القوم يجعلونك معبرا يعبرون على بدنك إلى الجنة وتسقط أنت في الهاوية. احذر. يعني إيه؟ ما عرفش يا أخي، اسأل غيره. أما أنك تغتر بالألقاب التي تطلق قبل اسمك وبحسن دلك وبحسن سمتك وبكبر بطنك، وإذا سئلت لابد أن تفتي، لا نفعش، الله يبارك فيكم. عاوزك لما تسأل كل همك أن تنجو أنت، مش هو اللي ينجو، ما يسأل غيرك في لجنة فتوى يروح يفتوه كما يتراءى له. أما أنك تجعل من نفسك معبرا للناس يعبرون على ظهرك إلى الجنة وتسقط أنت في الحفيرة في جهنم، لا هذا فعل عياذا بالله، أعزك الله سفهاء. طيب الجواز. عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، أي بالأجل، ورهنه درعا له من حديد. خدوا بالكم الكلام ده ما فيش فيه نزاع خالص، ولكن الإشكالية فين؟ التي أشكلت على كثير من أهل العلم. طيب أنا مثلا بروح عند عاطف، يا عاطف بتبيع مثلا البقرة دي ببح بكام؟ ب10,000 جنيه. طب يا شيخ عاطف والله إيه، امهن 6 أشهر، توكل على الله، بكام؟ هي 10,000، كل شهر 1,000 جنيه، ما فيش مشكلة خالص، دي ما فيش فيها نزاع. الإشكال فين بقى؟ إن إحنا زدنا في الثمن نظير الأجل، هو ده الإشكال، وده اللي أفتى به العلامة الألباني رحمة الله عليه، قلب الحرمة ولا يجوز البت. وهتبقى لكم يا أخوانا، أما مسألة طعاما من يهودي بنسيئة صلى الله عليه وسلم وفعله، نعم، ولكن هل يا ترى الحديث دل على أن نظير النسيئة زيد في الثمن أم لا؟ لم يدل. أنتم معايا يا أخوانا؟ في زي بالضبط قصة بريرة لما كاتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة تدفع لهم نجوما أي أقساطا، الحديث في البخاري، ولكن برضو لم يدل الحديث لا بصريح ولا بإيماء على أنه نظرا لتأخير الدفع لأوق لزمن معين تم الزيادة في المبلغ، لم يرد. أنتم معايا يا أخوانا في المسائل دي؟ طيب كم يبقى المغرب يا أستاذ؟ 5 دقائق. طيب أتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نشرع في هذه المسألة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.